نبعد. يا سيدي ايوه انت الفنيك الوقت ايوه انت الفنيك بس انت تنطق كيف بتاخد المن ده الله ينور الله يسلم جيتك الله يشرح صدرك الله يفتح عليك يا شيخ شعبان نعم يا صوت حبايب علي بص يا عم الشيخ يا عم الشيخ شعبان متع نفسك ومتعنا معاك الله يشرح صدرك نعم انا مش بقول لك درس كل المقامات ودرس كل الفنون كل كل ايوه نعم هتعمل معانا ايه يا شيخ ايوه ربنا يجعلك منهم يا شيخ يا سلام من جنس العمل يا عم الشيخ شعبان نعم لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ شعبان فسبح ديت عايزين فيه باللون الثاني عايزين نروح ايوه نسبح نعم سبحان الله وبحمده سبحان الله Oh! الشيخ شعبان فسبح لوحده. أيوة نعم أيوة الله أكبر. أيوة أيوة الله ما يشاريك. نعم يا سيدي نعم نعم نعم نعم شيخ شعبان له ملك السماوات والأرض. نعم عشان خاطر السماوات والأرض. ايوه ايوه كل كل الجديد كل الجديد كل الجديد والله راجل نعم نعم نعم معلش يا شيخ الأولى. بصلي يا عم الحاج يا شيخ شعبان دي الاولى واللي جاي ابو جعفر الله يشرح صدره. نعم وبراحتك خالص اعتبر نعم شعبان دعوه كفايه من الناس دي دعوه واحده كفايه ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا يا رب يا رب لا لا دي بس معلش لا لا يا عم الحاج في من التدلل الحمد لله في من التدلل رباني الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا سويا مع خير الكلم وبالكتاب ودلاوتي كانت تسباب من شفتين كأنها كطرات الأداء على الظهر الظمار. فكنا مع فضيلة القاهرة الشيخ شعبان رقب الديري القارب قفر مشلة قفر الزياد ومع فصل غربية.